في سبيل الله بشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم وتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فالكنز هو الذي لا تؤدى زكاته من الذهب والفضة، وأما الذي تؤدى زكاته فليس بكنز. وينوب عن الذهب والفضة ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية، فإنها تقوم مقام الذهب والفضة. والنصاب الذهب 20 مثقالا، 20 مثقالا، ونصاب الفضة 140 مثقالا، وهي 200 درهم، 200 درهم، 140 مثقالا. وفي النقود الفضة السعودية 56 ريالا عربيا، 56 ريالا عربيا، أو ما يقوم مقامها من الأوراق النقدية. والذهب نصابه 20 مثقالا، 20 مثقالا، وهي 11 جنيها. نعم. ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فتكوى بها جنباه وجبهته حتى يحكم الله بين عباده. نعم، هذا وعيد الذي عنده ذهب أو فضة أو نقود ورقية ولا يخرج زكاتها، أنها تصفح صفائح من نار يوم القيامة فيكوى بها جبهته وجنبه ظهره في يوم مقداره 50,000 سنة مما تعدون، 50,000 سنة، وهو يعذب بها، نسأل الله العافية. وهذا وعيد، وعيد شديد على من لا يزكي ما عنده من الذهب أو من الفضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية. نعم. إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فتكوى بها جنباه وجبهته حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ثم بعد 50,000 سنة يرى سبيله، أو يرى بفتح الياء، يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، يحكم الله فيه سبحانه وتعالى، وهو خير الحاكمين. وهذا وعيد شديد في منع الزكاة والبخل بها. نعم. وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر. وما بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم الذي لا يزكيها يبطح لها يوم القيامة بقاع قرقر، يعني مستوي، فتقعه بأظلافها وتعضه بأنيابها وتنطحه بقرونها إذا كان لها قرون، كلما مر عليه آخرها رد عليه أولها في يوم مقداره 50,000 سنة. هذا وعيد شديد، فيرى بعد ذلك سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار بعدما يعذب هذا العذاب الأليم الطويل، نسأل الله العافية. نعم. وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بضح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت تستن عليه، كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها. تستن عليه يعني تمر عليه، تطأه، تدوسه على القاع، تعبه بأنيابها. نعم. كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت، فتطأه بأضلافها وتنطحه بقرونها، ليس فيها عقصى ولا جلحاء. ليس فيها عقصى وهي ملتفة القرنين، بل كل قرن منفرد لأجل زيادة في تعذيبه، ولا جلحاء وهي التي ليس لها قرون، بل كلها متوفرة قرونها ليعذب بها. نعم. كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم مما تعدون في الدنيا. نعم. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قالوا: فالخيل يا رسول الله؟ الزكاة إنما تجب في بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، وأما الخيل فليس فيها زكاة إلا إذا أعدها للتجارة، يبيع ويشتري فيها إنه يزكيها زكاة تجارة. وكذلك الحمر، حمر الأهلية جمع حمار، هذه أموال ولكن ليس فيها زكاة إلا إذا عدها للبيع والشراء والتجارة، الزكاة في قيمتها كسائر عروض التجارة. نعم. قالوا: فالخيل يا رسول الله؟ قال: الخير في نواصيها. أو قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. هذا يدل على بركة الخيل أنها فيها النفع العظيم، وأعظم ذلك أنها تعد للجهاد في سبيل الله. قال الله سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. نعم. الخيل ثلاثة هي، يقول صلى الله عليه وسلم: الخيل ثلاثة، يعني ثلاثة أنواع حسب مقصد صاحبه. نعم. الخيل ثلاثة هي: لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر. فأما التي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له. نعم، هذا له فيها أجر، إذا كان يتخذ الخيل للجهاد في سبيل الله فهي له أجر. نعم. فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له، فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب الله له أجرا. نعم. ما يوضع في بطونها من العلف ومن الماء ومن إلا يكتب الله لصاحبها أجر في ذلك. نعم. ولو رعاها في مرج فما أكلت من شيء إلا كتب الله له بها أجرا. ولو رعاها في مرج، والمرج هو الحديقة التي فيها الرعي. نعم. ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر، يعني يؤجر على ما تأكله وما تشربه، لأن هذا يبقي عليها حياتها ويقويها وتصبح صالحة للجهاد. نعم. حتى ذكر الأجر في أبوالها وأرواثها. أرواث الخيل وأبوالها وهو رجيعها علفها ورجيعها كله يجعل في موازين حسناته. نعم. ولو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة تخطوها أجر. إيه نعم. ولو استنت شرفا يعني مرتفعا أو شرفين يعني مرتفعين فإنه يكتب له بخطاها كل خطوة له فيها أجر. نعم. وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها. الذي يتخذها تكرما وتجملا الذي لا يتخذها للجهاد وإنما يتخذها للقنية. والخيل لا شك أن فيها أبهة وفيها مظهر جيد الذي يتخذها من أجل ذلك لا بأس به لا بأس به. نعم. وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا يعني لحاجته ولتجمل والتجمل بها. نعم. فالرجل يتخذها تكرما وتجملا ولا ينسى حق ظهورها وبطونها لا ينسى حق ظهورها فيعيرها لمن احتاج وبطونها يعني إذا كان وبطونها يعني إذا كان فيها أولاد أو فيها نتاج. نعم. ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها. نعم. وأما التي هي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا ورياء الناس. نعم. لا لغرض صحيح إنما يتخذها لأجل الأشر والبطر والكبر بها هذا لا يجر عليها. نعم. وأما التي هي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا ورياء الناس فذلك الذي هي عليه وزر. قالوا فالحمر يا رسول الله. قال ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الخيل أنزل الله عليه فيها ما سمعتم وأما الحمر فلم ينزل الله عليه فيها شيء خاص وإنما صاحبها إذا اتخذها لحاجته واتخذها وأعارها لمن يحتاج الركوب أو الحمل عليها فهذا له فيه أجر أن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. نعم. رواه أحمد ومسلم وفيه دليل أن تارك الزكاة هذا كلام المصنف. نعم. نعم. وفيه دليل أن تارك الزكاة لا يقطع له بالنار. نعم. لكن عليه وعيد لا يكفر بذلك إذا منعها بخلا فإنه لا يكفر بذلك ولكن يكون عليه وعيد. وأما من منعها بخلا من منعها جحودا لوجوبها فهذا كافر. من منع الزكاة جاحدا لوجوبها فهذا كافر لأنه منكر لركن من أركان الإسلام. نعم. وفيه دليل أن تارك الزكاة لا يقطع له بالنار وآخره دليل في إثبات العموم. عموم الخير يعني الآية الجامعة الباتة فهذا فيه دليل على عموم وجوه الخير في هذه الأشياء أن الإنسان يساعد المحتاجين بحملهم وركوبهم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر وكفر من كفر من العرب، فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. رواه الجماعة إلا ابن ماجه، لكن في لفظ مسلم والترمذي وأبي داود: لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه بدل العناق. نعم، أبو بكر الصديق رضي الله عنه أول خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارتد من ارتد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، منهم من جحد الإسلام وأنكره، ومنهم من منع الزكاة، وهذا محل الشاهد، منع الزكاة. أبو بكر قاتل الجميع ولم يفرق بين من أنكر الإسلام وارتد وبين من منع الزكاة، قاتلهم جميعا. فقال له عمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. فأبو عمر خفي عليه آخر الحديث الذي احتج به، قال: إلا بحقها. انتبه الصديق لهذا وقال: إن الرسول يقول إلا بحقها، وإن الزكاة من حق لا إله إلا الله، إلا بحقه، وإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عقالا، وفي رواية عناقا، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فلما رأى عمر رضي الله عنه أن الصديق عزم على ذلك انشرح صدره لقتالهم ووافق أبا بكر الصديق رضي الله عنه. وهذا من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قتال المرتدين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من فضائله العظيمة، ثبت الله به الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذي يمنع الزكاة، الذي يمنع الزكاة إن كان جاحدا لوجوبها فهو كافر يحكم عليه بالردة، وإن كان مقرا بوجوبها ولكن منعه البخل فإنها تؤخذ منه قهرا، لأنها حق وجب عليه لغيره، تؤخذ منه قهرا. وإن كان له شوكة ومنعه فإنه يقاتل، يقاتل عليها، كما منع أبو بكر الصديق مانع الزكاة وقال: إن الزكاة من حق لا إله إلا الله، يعني الرسول يقول إلا بحقها، وإن الزكاة من حقها. فهذا من فقه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ووافقه عمر ووافقه الصحابة وقاتلوا معه هؤلاء الذين منعوا الزكاة. نعم. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل إبل سائمة، في كل 40 ابنة لبون، لا يفرق إبل عن حسابها. الزكاة تجب في بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. بدأ بالإبل. في كل إبل سائمة، كل إبل سائمة، والسائمة هي التي ترعى من المباح، ترعى من العشب ومن الكلى، كل الحول أو أغلب الحول، هذه هي السائمة، فيها الزكاة. وأما التي يعلفها صاحبها، يعلفها كل الحول أو أغلب الحول، هذه ليست سائمة وليس فيها زكاة. نعم. في كل إبل سائمة، في كل 40 ابنة لبون، لا يفرق إبل عن حسابها. في كل 40 من الإبل ابنة لبون، ابنة لبون، وابنة اللبون هي التي مضى لها، هي التي لها سنتان، لأن فيها، لأنها ولدت وصار فيها لبن، فهذه ابنة اللبون، أمها حملت وولدت، أمها حملت وولدت وصار فيها لبن بعد الولادة، هذه ابنة لبون، وهي ما مضى عليها سنتان. في كل 40 منها واحدة من الإبل. نعم. في كل إبل سائمة، في كل 40 ابنة لبون، يعني بشرطين: شرط أن تكون سائمة، يعني راعية من الكلى الحول وأكثره، والشرط الثاني أن تبلغ 40، أن تبلغ 40، فتجب فيها ابنة لبون وهي ما تم لها سنتان. تبدأ الإبل من 5، من 5، في 5 شات، وفي 10 شاتان، وإلى أن تبلغ 25 ففيها بنت مخاض، هذه أسنان الإبل في الزكاة. نعم. في كل إبل سائمة، في كل 40 ابنة لبون، لا يفرق إبل عن حسابها. لا يفرق بين الإبل، إذا اجتمعت لا تفرق، يفرق بعارين ويخلي منها 30 بهذا وعشر هناك، ما دام أنه يملكها ولو تفرقت تحسب عليه ويزكيها. نعم. من أعطاها، لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، خشية الصدقة. نعم. من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، مؤتجرا يعني طالبا للأجر فله أجرها. نعم. ومن منعها فإن آخذوها وشطر إبله، يقول صلى الله عليه وسلم: ومن منع الزكاة في الإبل فإن آخذوها، يعني مصادروها، مصادروها عقوبة له، وشطر ماله، نصف ماله أيضا عقوبة له إذا منع زكاة الإبل. نعم. ومن منعها فإن آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى. نعم، هذه عقوبته، أنها تصادر، ويصادر نصف ماله عقوبة له، وهذا من عند الله، عزمة من عزمات ربنا. نعم. لا يحل لآل محمد منها شيء. الصدقة حرمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد ذريته عليه الصلاة والسلام، خلاف الهدية، فإنه صلى الله عليه وسلم يأخذ الهدية ويثيب عليها ولا يأخذ الصدقة، لأنها أوساخ أموال الناس. نعم. لا يحل لآل محمد منها شيء، رواه أحمد والنسائي وأبو داود، وقال: وشطر ماله. شطر ماله يعني نصف ماله، يصادر إذا منع الزكاة عقوبة له. نعم. وهو حجة في أخذها من الممتنع ووقوعها موقعها. قال المؤلف المجد بن تيمية رحمه الله: وهذا الحديث حجة حجة ليه؟ في أخذها من الممتنع، يأخذها من الممتنع، أخذها قهرا، أخذها منه قهرا ولا يترك، لأنها حق وجب عليه لغيره فيؤخذ منه قهرا. نعم. وهو حجة في أخذها من الممتنع ووقوعها موقعها، وقوع موقع الزكاة مع أنها مأخوذة قهر تقع موقع الزكاة. نعم. وتجزي عن صاحبها. نعم. باب صدقة المواشي. نعم. عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر كتب لهم إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله بها ورسوله. أبو بكر الصديق كتب كتابا للمسلمين بين فيه فرائض الصدقة في الإبل وبهيمة الأنعام تفاصيلها، وهو كتاب أبي بكر مشهور عند العلماء في فرائض الصدقة. نعم. أن أبا بكر كتب لهم إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله بها ورسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها فليعطها، ومن سئل فوق. إذا طلبت منه، إذا طلبت منه الزكاة طلبها ولي الأمر أو نائبه فليدفعها له، يجب عليه أن يدفعها له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الذين يجبون الصدقات والزكوات يستلمونها من أصحابها ويوزعها على مستحقيها. نعم. كان يرسل العمال، يرسل العمال لجباية الزكاة من الأموال التي تجب فيها. فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، على وجهها إذا كان أخذها ينفقها ويخرجها على وجه، يوزعها على وجهها فلا يسعه أن يمنعها. نعم. ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه، من سئل فوق الواجب فلا يعطيه، ما هذا ظلم. قال صلى الله عليه وسلم وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم إنه ليس بينها وبين الله حجاب، فأخذ القليل والردي هذا في ظلم للفقراء، وأخذ الجيد هذا في ظلم للمزكي. والزكاة تؤخذ من الوسط، تؤخذ من الوسط، هذا هو العدل. نعم. فيما دون 25 من الإبل الغنم في كل 5 دود شاة. نعم. فيما دون 25 من الإبل الغنم، في 5 شاة واحدة، في 10 شاتان، في 15 3 شياه. نعم. فإذا بلغت 25 ففيها ابنة مخاض. إذا بلغت الإبل 25 فإنها تنتقل من الغنم إلى أن تخرج الزكاة منها بنت مخاض. بنت مخاض، وبنت المخاض هي بنت الحامل، المخاض هو الحمل، والماخض الماخض الحامل، فتكون ولدتها ثم حملت بعدها، سمى مخاض حامل يعني. نعم. فإذا بلغت 25 ففيها ابنة مخاض إلى 35، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر. ابن لبون وهو ما حملت أمه وولدت وصار فيها لبن، هذا يقال ابن اللبون. نعم. فإذا بلغت 36 ففيها ابنة لبون إلى 45. إذا بلغت 36 ففيها ابن بنت لبون، يعني وهي التي حملت أمها ووضعت صارت ذات لبن. نعم. فإذا بلغت 46 ففيها حقة طروقة الفحل إلى 60. ففيها حقة وهي التي استحقت أن تركب ويحمل عليها. نعم. فإذا بلغت 61 ففيها جدعة إلى 75. نعم. وهي الجدعة أكبر من الحقة. نعم. فإذا بلغت 76 ففيها بنتا لبون إلى 90. بنتا لبون كما سبق. نعم. فإذا بلغت 91 ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى 20 ومئة. فإذا زادت على 20 ومئة ففي كل 40 ابنة لبون. تستقر الفريضة إذا بلغت 121 تستقر الفريضة في كل 40 بنت لبون وفي كل ما فوقها حقة. نعم. في كل 40 ففي كل 40 ابنة لبون وفي كل 50 حقة. وفي كل 50 حقة وهي التي استحقت أن تركب ويحمل عليها أكبر من بنت اللبون. نعم. فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجدعة وليست عنده جدعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا. جبران. هذا الجبران إذا ما كان عنده السن من الإبل الذي يجب عليه فإنه يخرجه ويخرج معه من الغنم ما يسمى بالجبران. نعم. فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا أو 20 درهما. أو 20 درهما بدل الشاتين. نعم. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جدعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. نعم. إذا ما كان عنده السن الواجب عليه بل عنده أرفع من السن الواجب عليه فإن المصدق يأخذه ويرد عليه. هذا عكس الأول. الأول جبران يعطيه وأما هنا فإذا أخذ منه فوق ما يجب عليه يرد عليه شيء من الدراهم. نعم. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت معها شاتين إن تيسر وجدت الشاتين عنده وإلا بدل الشاتين 20 درهم. نعم. جبران. نعم. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. نعم. يرد عليه في هذا. يرد عليه المصدق يرد على صاحب المال يأخذ السن الذي فوق ما يجب عليه ويرد عليه ما ثمن الزيادة 20 درهما. نعم. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. هذا جبران. المصدق المتصدق يدفع السن الأقل ويدفع معه الجبران. نعم. ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء. نعم. لأن ابن اللبون أكبر من ابن المخاض. نعم. ومن لم يكن عنده إلا 4 من الإبل ومن لم يكن عنده إلا 4 من الإبل فليس فيها شيء. نعم. يعني أصغر نصاب للإبل 5 فإذا نقص عن 5 مثلا عنده 4 من الإبل ليس عليه زكاة. نعم. ومن لم يكن عنده إلا 4 من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. سبق لنا أنه إذا كان عنده 5 يجب عليه الشاة إذا لم يكن عنده إلا أربع أو ثلاث أو ثنتين فليس عليه شيء، إلا إن أراد أن يتصدق تطوعا من عنده فلا بأس. نعم. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين، سائمتها يشترط في زكاة بهيمة الأنعام أن تكون سائمة، وعرفنا السائمة. نعم. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومئة. نعم، فيها في الأربعين شاة وفي الثمانين شاتان إلى عشرين مئة وعشرين، حينئذ تستقر الفريضة. نعم. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومئة، فإن زاد فإذا زادت ففيها شاتان إلى مئتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت ففي كل مئة شاة. يعني تستقر الفريضة في كل مئة شاة، إذا زادت على أربعمائة تستقر الفريضة في كل أربعين شاة. نعم. ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ما يؤخذ في الصدقة المجزي في الصدقة يعني في الزكاة، المجزي في الزكاة لا تجزي الهرمة وهي الكبيرة. نعم. ولا ذات عوار، ولا ذات عوار كالعورة والعرجة والمريضة وما أشبه ذلك. نعم. ولا تيس، ولا يؤخذ فيها تيس ذكر، إنما يؤخذ من الظان. نعم. ولا تيس إلا إذا كان كل اللي عنده معز يأخذ من المعز من التيس أو من العنز. نعم. ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. نعم. ولا يجمع بين متفرق، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، لا يجوز أن يوزع ماله. إن عرفنا أن في كل أربعين شاة وعنده أكثر من أربعين يوزعهن، يقول علشان ما يجب علي شيء، يقول لا، الملك لك سواء تفرق أو اجتمع الزكاة فيه. إذا كان عندك أربعين شاة سواء مجتمعة أو متفرقة فيها شاة. نعم. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. نعم. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. نعم، الخلطة تؤثر. إذا كان واحد ما عنده إلا شاة واحدة وواحد عنده 39 شاة صارت 40 ولا لا، فيها شاة. اللي عليه اللي ماله إلا وحده يجب عليه شيء؟ نعم يجب عليه سبب الخلطة. ويتراجعان بالسوية، يتراجعان بالسوية. نعم. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. ما دون أربعين من الغنم ليس فيه زكاة إلا أن يشاء ربها أن يتصدق، فله الباب مفتوح. نعم. وفي الرقة، الرقة يعني الفضة، بعثوا أحدكم بوريقكم يعني بالفضة، سمى ورق. نعم. هذا الورق، لا الرقة الفضة. نعم. وفي الرقة ربع العشر، الرقة فيها ربع العشر 2.5% إذا بلغت النصاب. نعم. وفي الرقة ربع العشر فإذا لم يكن المال إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. وفي الرقة، وفي الرقة ربع العشر. نعم. فإذا لم يكن المال إلا 90 و100 فليس فيها شيء. 200 درهم نصاب، 200 درهم درهم الإسلامي يعني درهم الإسلامي 200 درهم، إذا نقصت فليس فيها زكاة واجبة، وإذا أراد صاحبها أن يتصدق فله ذلك. نعم. فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها رواه أحمد والنسائي وأبو داود والبخاري وقطعه في 10 مواضع. قطعه البخاري في 10 مواضع كعادته رحمه الله، أنه يجعل أطراف الحديث بحسب الأبواب، يجعل في كل باب ما يناسبه من الحديث فيقطع الحديث، هذا ما يسمى بالأطراف. نعم. ورواه الدارقطني كذلك، وله فيه في رواية في صدقة الإبل: فإذا بلغت 21 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. هذا إذا إيه؟ فإذا بلغت 21 و100. إيه نعم، إذا زادت على 120 واحدة ففيها بكل تستقر الفريضة. نعم. وفي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. نعم. قال الدارقطني: هذا إسناد صحيح ورواته كلهم ثقات. نعم، الدارقطني من أئمة الحديث، من كبار المحدثين رحمه الله. نعم. وعن الزهري عن سالم عن أبيه قال: سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر. نعم. عن أبيه قال، عن سالم عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب الصدقة ولم يخرجها إلى عماله حتى توفي، قال: فأخرجها أبو بكر من بعده. والذي مر بكم الكتاب الذي كتاب أبي بكر الذي مر بكم هو كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه وعممه على الناس. نعم. فأخرجها أبو بكر من بعده فعمل بها حتى توفي، ثم أخرجها عمر من بعده فعمل بها حتى توفي، قال: فلقد هلك عمر يوم هلك، وإن ذلك لمقرون بوصيته. قال: فكان فيها في الإبل في 5 شاة حتى تنتهي إلى 24، فإذا بلغت إلى 25 ففيها بنت مخاض إلى 35، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون، فإن زادت على 35 ففيها بنت لبون إلى 45، فإذا زادت 1 ففيها حقة إلى 60، فإذا زادت ففيها جدعة إلى 75، فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى 90، فإذا زادت ففيها حقتان إلى 20 و100، فإذا زادت الإبل ففي كل 50 حقة وفي كل 40 ابنة لبون. نعم، تستقر الفريضة في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. إذا بلغت كم؟ 120. إذا بلغت 120 زادت 1، إذا زادت صارت 121 يخير في كل 40 حقة، في كل أربعين بنت لبون، وفي كل 50 وما زاد حقة. نعم. وفي الغنم من 40 شاة، من 40 شاة شاة إلى 20 و100، فإذا زادت شاة ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت ففيها 3 شياه إلى 300، فإذا زادت بعد فليس فيها شيء حتى تبلغ 400، فإذا كثرت الغنم يسمونها الوقص، اللي بين الفرضين يسمونها الوقص، ليس فيه شيء. نعم. فإذا كثرت الغنم ففي كل 100 شاة. نعم، إذا كثرت عن 200 عن 400، إذا زادت عن 400 في كل 100 شاة. نعم. وكذلك لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق مخافة الصدقة. وما هذا منهي عنه، أنه يجمع بين المتفرق علشان ما يصير عليه إلا زكاة يسيرة، أو يفرق بين المجتمع لئلا يكون عليه زكاة 20 يجعلين هنا و20 يجعلين هناك ما يسقط الزكاة هذا. العبرة بملكه عليها لا على مكانها، تجب عليهم زكاة ولو كانت متفرقة إذا بلغت النصاب. نعم. وما كان من خليطين فهما يتراجعان بالسوية. نعم، إذا كان واحد له 5 شياه وواحد له 35 شاة تجب عليهم شاة، تجب عليهم شاة كل بقدر ملكه، تراجعان بالسوية. نعم. لا تؤخذ هرمة. لا يجوز أن يؤخذ بالزكاة الهرمة وهي الكبيرة. نعم. لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب من الغنم. ولا ذات عيب من الغنم كالعرج والعور وغير ذلك والهزال. نعم. ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب من الغنم، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وفي هذا الخبر في الرواية الزهري عن سالم مرسلا، فإذا كانت إحدى وعشرين ومئة ففيها 3 بنات لبون حتى تبلغ 29 ومئة، فإذا كانت 30 ومئة ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ 39 ومئة، فإذا كانت 40 ومئة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ 49 ومئة، فإذا بلغت 50 ومئة ففيها 3 حقاق حتى تبلغ 59 ومئة، فإذا كانت 60 ومئة ففيها 4 بنات لبون حتى تبلغ 69 ومئة، فإذا كانت 70 ومئة ففيها 3 بنات لبون وحقة حتى تبلغ 79 ومئة، فإذا بلغت 80 ومئة ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ 89 ومئة، فإذا كانت 90 ومئة ففيها 3 حقاق وابنة لبون حتى تبلغ 99 ومئة، فإذا كانت 200 ففيها 4 حقاق أو 5 بنات لبون. أي السنين وجدت أخذت، رواه أبو داود. سنين. فإذا كانت 200 ففيها 4 حقاق أو 5 بنات لبون، أي السنين وجدت أخذت، رواه أبو داود. نعم، هذه فرائض الصدقة للإبل ترتفع وتنخفض بحسب عددها. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال. يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا نقلت الزكاة من بلد إلى بلد آخر أكثر حاجة، فهل تجزئ عنه؟ أين تجزي إذا كان هناك بلد أكثر حاجة من البلد الذي فيه المال، أو البلد الذي فيه المال ليس فيه فقراء، تنقل ولا بأس بذلك إلى مستحقيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يمكن تقدير النصاب في الزكاة بالنسبة للأوراق النقدية بصفة دائمة؟ هو الأصل في النقود 56 ريال فضة أو ما يعادلها من الأوراق النقدية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بين الحين والآخر يكتب بعض الصحفيين مقالات عن مسألة عدم وجوب الزكاة في الأوراق النقدية، ويذكرون نقولات عن بعض أهل العلم، فهل ما يذكرونه صحيح وأن المسألة خلافية؟ ما يذكرونه باطل. وش اللي يسقط الزكاة؟ الأوراق النقدية بدل عن عن عن الفضة، بدل عن الفضة، والبدل يأخذ حكم المبدل، يعني يسقطون الزكاة. إذن ما يبقى زكاة الآن، لأن ما فيه تعامل بالذهب والفضة، إنما فيها أوراق نقدية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: فما حكم إعطاء الإنسان الزكاة دون إخباره أنها زكاة وهو رجل فقير متعفف؟ إذا عرفت أنه فقير فأعطه، إلا أن تعلم أنه لا يقبل الزكاة فلا بد أن تخبره أنها زكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: الذي ابتلي بشرب الدخان إذا كان فقيرا، فهل لي أن أعطي الزكاة لزوجته لتصرف منها على البيت والأولاد، أم لا بد أن أسلمها له؟ أسلمها له، وهو الذي يتحمل الإثم ما دام أنه فقير ومسلم. هو مسلم، ما دام أنه مسلم فتعطيه الزكاة، وإذا تصرف فيها تصرفا سيئا فهو الذي يؤاخذ على ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا أردت أن أخرج زكاة الإبل والبقر والغنم، فهل أذبحها ثم أوزع لحمها على المستحقين؟ لا، ما تجزي. إذا ذبحتها ما تجزي، لازم تخرجها حية وسليمة وموافقة للسن الشرعي المطلوب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: استدان رجل مني مالا ولم يستطع السداد لفقره، فهل لي أن أسامحه عنها وأعتبرها من الزكاة؟ لا، ما تسقط الدين تعتبره من الزكاة. يعني يوم شفت أن الدين ما هو جايك تجعله زكاة، هذه حيلة ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز دفع الزكاة للصوفي أو الأشعري إذا كان فقيرا؟ كل مسلم يا أخي، ما دام أنه مسلم وهو فقير تدفع له الزكاة، الحمد لله. نعم. وكذلك حفظك الله، يسأل يقول: من لا يصلي وهو فقير، فهل يعطى من الزكاة تأليفا لقلبه؟ إذا كان يترك الصلاة متعمدا فلا تجوز له الزكاة، لأنه يكفر بذلك. أما إذا كان متكاسلا مع إقراره بوجوبها ولكنه يتكاسل، فهذا ينصح بإقامة الصلاة، ما دام أنه لم يخرج من الإسلام وهو فقير يعطى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز أن أدفع الزكاة لزوجي ابنتي الفقير، علما بأنه سوف يعطي ابنتي منها؟ لا بأس بذلك، هو تعطيه المال وهو يتصرف فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يقال حفظكم الله بأن عمال النظافة مستحقون للزكاة على كل حال؟ إذا كانوا مسلمين وراتبهم ما يكفيهم، عليهم نقص، يستحقون الزكاة مثل غيرهم من فقراء المسلمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عندي خادمة وقد طلبت مني أن أحتفظ برواتبها إلى أن تسافر، يقول: فجعلتها في ظرف مستقل، كل راتب شهر أضعه في هذا الظرف. سؤاله: هل يجب على الخادمة أن تزكي هذا المال، أم أنه يجب علي أنا لأني لم أسلمها بعد؟ يجب عليها هي، ما دام أنك ما سلمته فهو لك، ما دام ما سلمته ما دخل ملكها وباق على ملكك فتزكيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل الحلي الذي تلبسه النساء يجب فيه الزكاة؟ في خلاف بين العلماء، والمذهب وهو الصحيح أنه لا زكاة في الحلي الذي يلبس، لا زكاة فيه، كسائر المستعملات من الملابس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: رجل اشترى قطعة أرض كبيرة منذ سنوات لأجل الاستثمار، وبدأ الآن يبيع فيها وقد زاد ثمنها، وهو كلما باع قطعة زكاها، فهل هذا يكفي أم لا بد أن يخرج عن السنوات السابقة؟ يخرج عن السنوات السابقة ما دام عنده أرض ينوي بيعها، كل ما مر عليها سنة يزكيها، وما باع منها يزكي قيمته، وما بقي يثمنه ويزكيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: كيف يزكي الإنسان ما يدخره من رواتبه؟ يجعل له موعد من السنة يخرج فيه زكاة ما اجتمع لديه مما تم حوله وما لم يتم حوله إلى مثله من السنة القادمة، وبهذا تبرأ ذمته، ولا يسع الموظفين وأمثالهم إلا هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: الجهاد في الوقت الحاضر ليس على الخيل، فهل بعد تغير وسائل القتال لم يعد في تربية الخيل وإعدادها في سبيل الله لم يعد في ذلك أجر؟ إلا في ذلك أجر، الخيل إلى يوم القيامة، الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من لم يؤدي زكاة أمواله لعدة سنوات جهلا منه أو كسلا أو بخلا، فهل يلزمه أن يخرج الزكاة عن السنوات الماضية؟ بلا شك، يحصيها عن السنوات الماضية يخرجها، لأنها باقية في ذمته، ما تبرأ ذمته إلا بإخراجها، ولا تسقط عنه بمضي السنين أو السنة، ما تسقط عنه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل تجب الزكاة في الخيل الذي يعد لأجل المشاركة في مسابقات الخيول؟ ما حصل منها من النقود إذا تم عليه حول زكي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله صلى الله عليه وسلم: فإنا آخذوها وشطر ماله، هل يستدل بهذا على جواز التعزير بالمال؟ نعم، هذا من أدلة التعزير بالمال، والمسألة خلافية، ولكن هذا من أدلة القائلين بجواز التعزير بالمال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول: إذا كان لدي محصول من الأرض، محصول زراعي، وقد حصلت لي خسارة في هذا المحصول، فهل علي زكاة فيه؟ نعم، الحبوب والثمار تجب يواته حقه يوم حصاده، تجب فيه الزكاة عند حصاده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، دون نظر إلى كون المزارع فقير ولا غني. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: لو منعوني عقالا، يقول: ما المراد بالعقال، وهل هو المعروف الآن؟ لا، عقال البعير، يعني هو بعقالك اللي تلبس، لا، عقال البعير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بالنسبة حفظكم الله للسيارات والمنازل التي يستعملها الإنسان أو يسكنها، هل فيها زكاة؟ لا، ما كان لحاجة الإنسان وليس للتجارة ليس فيه زكاة، ليعد للتجارة هذا هو اللي فيه الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط لإجزاء الزكاة أن تعطى لولي الأمر، أم أنه يجوز للإنسان أن يوزعها بنفسه؟ إذا طلبها ولي الأمر يجب دفعها إليه، وإذا لم يطلبها فإنك توزعها أنت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هناك طالب علم مستقيم نحسبه والله حسيبه، يقول: وله راتب شهري، وأقوم أنا بإعطاء زكاة مالي له، فهل فعلي هذا مجزئ؟ هذا حسب حالة هذا الشخص، إن كان راتبه يكفيه فلا تحل له الزكاة، ولا يحل لك أن تدفعها له، أما إن كان راتبه لا يكفيه تعطيه قدر ما ينقص عليه فقط، قدر ما ينقص عليه تجبره من الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عندي مجموعة من الإبل قد بلغت النصاب، أقوم في النهار بإخراجها لترعى من العشب، فإذا رجعت بالعصر فإني أطعمها من الشعير، فهل تعد من السائمة فيجب فيها الزكاة؟ عبرة بالأغلب، إن كان الأغلب رعيها من العشب فتجب فيها الزكاة لأنها سائمة، وإن كان الأغلب ما تعطيها تعلفها فلا زكاة فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حد الفقير الذي يعطى من الزكاة؟ هو الذي دخله ما يكفي، الذي دخله لا يكفي هذا فقير. نعم. وأما الذي دخله يكفي هذا غني، ما يستحق الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في بلادنا ندخر التين المجفف طوال السنة، فهل فيه زكاة؟ لا، ليس فيه زكاة، هذا من الفواكه ليس فيه زكاة، إلا إن كان أنك تبيع وتشتري به يعتبر تجارة، في زكاة تجارة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عندي محل لبيع أسطوانات الغاز، فهل تجب علي الزكاة في هذا الأمر؟ نعم، بيع وشراء، تبيع وتشتري بالأسطوانات هذه تجارة تزكيها. نعم. فضيلة ما حصلت الشيخ عليه من الدراهم تزكيه دراهم، وما تم عليه الحول والتنويه للبيع تثمن بما يساوي تزكيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يصح أن يقال عن الرجل الصالح بعد موته إنه قد هلك، كما مر معنا في الحديث لما هلك عمر رضي الله عنه؟ هلك يعني مات، الموت ما هو بهلاك. إن امرؤ هلك، القرآن، إن امرؤ هلك ليس له ولد، يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك، نعم، يعني مات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل للإنسان أن يجمع بين صوم القضاء من رمضان وبين صوم التطوع كعاشورة؟ لا لا، ما يجمع بين تطوع، تطوع ينويه تطوع، والفرض ينويه فريضة، ما تبرأ ذمته. لو صام نافلة وقال هذا يجزي عن الفريضة، لا ما يجزي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من منع الزكاة لسنوات ثم تبين له الحكم بعد ذلك وأنه يجب عليها أن يؤديها جميعا، يقول: ولكن ليس عنده شيء الآن، فما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يكتبها في ذمته، دين في ذمته، إذا تيسرت يخرجها، ولا يهملها، لازم يكتبها لئلا ينساها أو يموت وهي في ذمته ولا يدرى عنها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم أن يصوم الإنسان شهر محرم كاملا؟ لا، ما يصام كاملا، لكن يصام أغلبه. ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رمضان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: تغيبت عن عملي لسنوات ثم رجعت بعد ذلك لتصفية حقوقي، فخرج لي مبلغ يقدر ب200,000، يقول: وأخذتها، سؤاله: هل علي زكاة فيها عن الأعوام الماضية؟ قبل أن تقبضها ليس عليك زكاة، لأنك ما تدري يجن ولا ما يجن، ولكن بعد ما قبضتها تجب عليك زكاة. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هناك أخ مريض أوصى زوجته بأنه إذا مات أن يدفن في قريته، ولكن أمه تريد أن يدفن في مكان آخر، فمن يقدم إذا مات؟ كله جائز والحمد لله، يدفن مع المسلمين في أي مكان، يدفن مع المسلمين في أي مكان والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يقال بالكراهة في إفراد صوم عاشوراء؟ لا، صوم عاشوراء ذكر ابن القيم في زاد المعاد أنه على ثلاثة أنواع: أن يصوم الثلاثة الأيام، يوم قبله يصومه مع يوم قبله ويوم بعده، هذا أفضل. الحالة الثانية أن يصومه ويصوم معه يوم قبله أو يوم بعده، يصوم يومين يعني قبله أو بعده. الحالة الثالثة أن يصوم عاشوراء وحده، ليس معه يوم لا قبله ولا بعده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: رجل نذر أن يعمل سقاية ماء في قريته، وهي عبارة عن بركة مغطاة كما كان في الأوقات السابقة. يقول: قام الآن بوضع برادات ماء بدلا من هذه، فهل هذا العمل يجزئ؟ نعم، هو نذر ولا إيش؟ نعم، نذر أن يعمل سقاية ماء عبارة عن بركة مغطاة كما في الأوقات. كان نذر أنه يعمل بركة مغطاة فيوفي بنذره، لأنه عين هذا بالنذر فينفذه. أما إذا نذر أنه يعمل سقاية للناس، حاجة الناس، فهذا يجزي أنه يعمل بركة أو يعمل برادات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يعاب على العام من الناس إذا كان مرجعه هو شبكة الأنترنت فيما يشكل عليه من مسائل الدين، فيكتب السؤال في الشبكة ثم يظهر له الجواب ويعمل به؟ من أين الجواب هذا؟ من العلماء؟ ما يعتمد إلا جواب أهل العلم المعروفين، خصوصا الإفتاء. الأمور العامة ما يفتي فيها إلا الإفتاء، ما يفتي فيها كل أحد. أما الأمور الفردية، من عنده علم يفتي السائل في الأمور الفردية، أما الأمور العامة ما يفتي فيها إلا هيئة كبار العلماء أو اللجنة الدائمة. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه، هذا يرد إلى الجهات المختصة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: امرأة كثيرة الجدال مع زوجها، وهو يسكتها ويصمتها لكنها لا تقبل، فيهددها بالطلاق حتى تكف شرها. سؤاله: ما الواجب علي في مثل هذه الحال؟ وهل تهديدي بالطلاق يكون جائزا؟ عليك بحسن العشرة مع زوجتك، عليك بحسن العشرة وإقناعها، حتى ولو كذبت عليها لأجل إصلاح العشرة لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بالنسبة لأذكار الصباح والمساء، ما الأفضل، أن يقولها الشخص في المسجد أم يقولها في بيته؟ حسب ما يتيسر له، يقولها في المكان الذي يتيسر له، ما نقول له لازم تقولها في المسجد، يمكن عنده شغل ولا عنده، يقولها في المكان الذي يتيسر له ويسهل عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ابني يسافر إلى خارج البلاد ليحضر مباريات كرة القدم في بلاد الكفار، فما هو نصيحتكم لي وله في هذا الأمر؟ أن يتقي الله عز وجل ولا يتابع هذه اللعبة التي لا فائدة فيها بل فيها مضرة، ولا يسافر من أجلها إلى بلاد الكفار. أول شيء أنها تافهة، وشيء ثاني السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا لأمر ضروري، مثل علاج، مثل تعلم شيء خاص ما يوجد إلا عندهم ونحن بحاجة إليه، مثل تجارة، لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا أعيش في منزل مع أهلي يوجد فيه منكرات، يوجد فيه الأغاني والأفلام، وكلما فاتحت أبي وناصحته لم يستجب، فماذا أصنع وبماذا تنصحونني؟ إذا كان تستطيع الخروج من هذا البيت والسكنة خارج هذا البيت يجب عليك ذلك، وإن كنت لا تستطيع فعليك بالبقاء في البيت، لكن تعتزل المكان أو الغرفة أو المجلس الذي فيه هذا الشيء، تكون في منزل خاص في غرفة خاصة وتبتعد بقدر ما تزول الحاجة وتخرج من هذا البيت إلى سكن منفرد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: الذي ابتلي بالسحر وقد جرب يقول الرقية الشرعية ولم ينتفع بها، ما الذي يصنعه بعد ذلك؟ هذه الرقية الشرعية هي النافعة وهي العلاج، إذا ما نفعت عند واحد تنفع عند الثاني، يلتمس راقيا غير الأول ويعينه أو يرقي نفسه ويكرر، ما ييأس من رحمة الله يكرر الرقية، الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أعمل على سيارة أجرة، فهل تجب علي الزكاة في هذه الأجرة التي أخذها؟ إذا حال عليها الحول، إذا اجتمع منها شيء وحال عليه الحول وبلغ النصاب تجب عليك الزكاة، أو ضممته إلى مالك تجب الزكاة فيه. نعم. تبعا لغيره. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا. فصل. والفلاسفة لا تختصر بأمة من الأمم بل أمة دائر الأمم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتهى وفقك الله. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: يكفي نقف عندها، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا.